والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اكترى ظهرا للركوب اشترط معرفته برؤية أو صفة لأنه يصح بيعه بهما. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اكترى ظهرا للركوب، هذا في الإجارة، وفي صفة المؤجر لا بد أن يكون معلوما، ولا بد أن تكون المنفعة المرادة معلومة. فيقول رحمه الله: وإن اكترى ظهرا للركوب اشترط معرفته برؤية أو صفة. اكترى جملا، اكترى فرسا، اكترى سيارة، اكترى طائرة، اكترى باخرة، لا بد من معرفتها. ما يقول: وأجرك سيارتي تحملك من مكة إلى الرياض مثلا. سيارة تختلف، سيارة قيمتها 100,000 وأكثر، وسيارة قيمتها 10,000 وأقل. ثم إن السيارة قد يركبها بعض الناس ولا يركبها الآخر، يستحي يركب مثل هذه السيارة، وكذلك البعير، وكذلك الفرس، وكذلك الحمار تختلف. فلا بد من معرفتها، معرفة الراحلة التي ستحمله إلى كذا، معرفته برؤية. يقول: هذه السيارة، هذه، ما يقول أي سيارة، مثلا أحملك في سيارتي إلى الرياض بكذا، لا، تتفاوت السيارات. يقول: هذه السيارة. أو صفة، يقول: سيارة نوعها كذا، موديلها كذا، قوتها كذا، سعتها كذا، يعني معروفة مضبوطة بصفة. الفرس يختلف، فرس بطيء وفرس سريع، ناقة، جمل، يختلفان. فلا بد من معرفة العين المؤجرة لهذه المنفعة بأحد أمرين: إما رؤية، وإما صفة تضبطها بالوصف، لأنه يصح بيعه بهما. يصح بيع هذه الراحلة بالرؤية، ويصح بيعها بالصفة، فيصح تأجيرها بالرؤية، ويصح تأجيرها بالصفة. ما دام يصح بيعها بالرؤية أو الصفة، فكذلك يصح تأجيرها. ولا يصح أن يقول: سيارة أو باخرة أو طائرة أو حمار أو جمل أو ناقة أو فرس. لا بد أن يكون معروف، يراه المستأجر أو يعرف صفته، لأنها تتفاوت، وتتفاوت في الحمولة، وتتفاوت في السرعة، وتتفاوت في كونها يركبها كبار الناس ولا يركبها كبار الناس مثلا في صفة أخرى. فلا بد أن تكون هذه العين المؤجرة لا بد أن تكون معروفة برؤية أو صفة. وقوله ظهرا يعني شيء يركب، ظهرا يعني فرس، حمار، جمل، سيارة، باخرة، طائرة وهكذا. نعم. وذكر المهملج والقطوف من الخيل لأن سيرهما. المهملج والقطوف من الخيل. الخيل فيها تفاوت كبير، فيها خيل تقطع المسافة بسرعة، وفيها خيل بطيئة، فلا بد أن تكون معروفة، لأنه قد يدفع أجرة التي تسير بسرعة، فإذا بخيل هذا الرجل بطيئة ما تؤدي الغرض، فلا بد أن يكون معروف إن هذه مثلا من هذا النوع، والناس يتفاوتون في رغبتهم، وقد يكون الرجل له رغبة في التي تسير بسرعة لأنه يحب أن يقطع المسافة بسرعة ليصل إلى المكان الذي يريد، ومن الناس مثلا من يريد البطيئة لأنها يقول أريح للراكب، والراكب كبير السن ما يتحمل سرعة الخيل أو الناقة أو الجمل تشق عليه، فيريد راحلة بطيئة أهدأ وأريح له، فلا بد من هذا. والمهملج يعني سريعة الجري السلسة المدربة معلمة، والقطوف البطيئة التي تمشي شيئا فشيئا وليست مرنة في الطريق. المهملج ما ذلل وسلس قياده من الدواب، والقطوف من الدواب التي تسيء السير وتبطئ، يعني ما هي مريحة في الركوب لأن سيرهما يختلف. ومعرفة ما يركب به من سرج أو غيره، ومعرفة ما يركب به من سرج وغيره، الذي يركب عليه الذي يكون وقاية فوق الراحلة مثلا يتفاوت في شيء مريح وممكن أن يتربع فيه الإنسان وهو مرتاح، وشيء غير مريح وشيء واسع وشيء ضيق وشيء قد يكون مثلا هودج يجلس فيه الاثنين والثلاثة مثلا جميع ويتحدثون، وشيء لا يركب فيه عليه إلا واحد، وهكذا. فلا بد أن يكون معروف الشيء الذي يركب عليه، لأنه يختلف بالمركوب والراكب، ولا يحتاج إلى ذكر الذكورية والأنوثية لأن التفاوت بينهما يسير. ولا يحتاج إلى ذكر الذكورية والأنوثية، ما يحتاج أن يقول حمار أو أنثى، حمارة أو ناقة أو جمل، ما يحتاج إلى هذا في الذكورية والأنوثية لأنه لا اختلاف بينهما كبير، وعند بعضهم يلزم أن يذكر لأنه تتفاوت ولها تفاوت عند بعضهم. نعم. وقال القاضي يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله يلزم أن يذكر أنه ذكر حمار ذكر أو فرس ذكر أو خيل مهرة أو مثلا ناقة ونحو ذلك. نعم. ولا بد من معرفة الراكب برؤية أو صفة ذكره الخرقي، لأن الصفة تكفي في بيع مثله. ولا بد من معرفة الراكب برؤية أو صفة، ما يقول أستأجر هذه الخيل أو هذا الفرس أو هذه الناقة أو هذا الجمل أريد أن يركب عليها أبي أو أخي. أبوك وأخوك يختلف، من الرجال من وزنه 30 كيلو ومنهم من وزنه 130 كيلو، فيتفاوتون، لابد أن يعرف الراكب الذي سيركب هذه الراحلة. وقال الشريف لا يجزئ فيه إلا الرؤية لأن الصفة لا تأتي عليه. وقال القاضي يفتقر له، ولا بد من معرفة الراكب برؤية أو صفة ذكره الخراقي رحمه الله، لأن الصفة تكفي في بيع مثله، يقول بالنسبة للراكب إذا وصف قال مثلا أبي علما أنه بدين أو متين أو كذا أو ناحل الجسم خفيف الجسم ونحو ذلك، قال يكفي لأن مثل هذا يكفي في بيع مثله، قال مثله ما قال هو، لأنه الحر لا يباع، لكن لو قال له عندي عبد رقيق أريد أن أبيعه عليك علما أنه رجل طويل متين الجسم مثلا كذا يذكر صفاته، أو خفيف الجسم طويل قصير وهكذا، قال الصفة تكفي في مثله. والخرقي يقول لابد من معرفة بالرؤية، لأن الرجال يتفاوتون برؤية أو صفة، يقول الخرقي يكفي الرؤية أو الصفة. وفي بيع مثله وذكر لأن الصفة تكفي في بيع مثله. وقال الشريف لا يجزي فيه إلا الرؤية، لأن الناس يتفاوتون في هذا، تفاوت كبير من الناس، من يركب الدابة وما كأن عليها حمولة ولا عليها شيء، ومنهم من يثقلها، فالناس يتفاوتون في هذا. نعم. ولا بد من معرفة المحامل والأغطية والأوطئة والمعاليق كالقدر والسطيحة ونحوهما، إما برؤية أو صفة أو وزن. ولا بد من معرفة المحامل، يعني المحمل أو المحامل التي توضع على هذه الدابة المستأجرة. يقول استأجر هذه الناقة أو هذا الجمال علما بأنني سأضع عليها محملين، محمل على اليمين ومحمل على الشمال، أو أضع عليها هودج أو أضع عليها كذا، لأنه يتفاوت. والأغطية يعني الأشياء التي ستحمل على هذه الدابة، ما نوعها. والأوطئة الفرش التي تكون تحت الراكب. والمعاليق المزاوت ما هي، يضع عليها معاليق مثلا فيها رز، فيها سكر، فيها حديد، فيها قطن، فيها نحاس، يتفاوت الحمولة. كالقدر كذلك، يعني الأشياء التي توضع على هذه الدابة لا بد أن تعرف، لأنه قد يحمل عليها قطن وقد يحمل عليها نحاس، فيتفاوت حمل هذا عن هذا. والسطحية، السطحية المزادة، والمزادات تتفاوت، منها مزادة من جلد الخروف، ومزادة من جلد البعير، ومزادة من جلد البقر، ومزادة قد تكون مكونة من جلدين وقد تكون من جلد واحد، فلا بد أن يذكر الأشياء التي سيحملها على هذه الدابة. وإن اكترى ظهرا لعمل في مدة كالحراثة والدياس والسقي والطحن اشترط معرفة الظهر بالتعيين أو الصفة، لأن العمل يختلف باختلافه. وإن اكترى ظهرا لعمل في مدة، فرق بين أن يكتري هذه الغنم أو البقر أو الحمر للدياسة، إذا اكتراها لوقت محدد فلا بد من معرفتها، إذا اكتراها لدياسة هذا العيش هذا القصب فما يلزم رؤية الدواب المستأجرة، لأن المهم أن تدوس هذا القصب حتى ينفصل الحب من القصب. اكتراها في مدة معينة، قال أريدها من طلعة الشمس حتى غروبها، لا بد من معرفتها، لأن نوع من الدواب من طلوع الشمس إلى غروبها تدوس الشيء الكثير، ونوع من الدواب من طلوع الشمس إلى غروبها ما تدوس إلا شيء يسير، لأنها تتفاوت، وإن اكترى ظهرا لعمل في مدة كالحراسة والدياس والسقي، قال مثلا أستأجر هذا البعير يسقي من هذه البئر مثلا من الصباح إلى الغروب، أو قال يسقي هذا النخل حتى تمتلئ حياضه. في المسألة الأولى يلزم معرفة نوع البعير اللي بيسقي من الصباح إلى المغرب. في المسألة الثانية اللي يسقي حتى تمتلئ الحياض ما يلزم معرفة الدابة التي تسقي، لأن المستأجر له ملء الحياض سواء امتلأت في ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، لابد أن يملأ حياض كل نخلة أو شجرة أو نحو ذلك. فإذا استأجرها في مدة محددة يعني من الصباح إلى الظهر لابد أن يعرف نوع الدابة، وإن استأجرها لغير ذلك فلا يلزم كما سيأتي، كالحراسة والدياس والسقي، سقي الماء من البئر، والطحن، طحن الحبوب مثلا. اشترط معرفة الظهر بالتعيين أو الصفة، تكون مثل دواب فلان وضعها كذا صفتها كذا إلى آخره. نعم. وإن استأجره لأن العمل يختلف باختلافه، لأن من الدواب من إذا استأجرها من الصباح إلى الظهر داست الشيء الكثير أو سقت الشيء الكثير أو طحنت الشيء الكثير، ومن الدواب من إذا استأجرها من الصباح إلى الظهر ما داست وما طحنت إلا الشيء اليسير، فلا بد من معرفة الدابة المستأجرة ما دام الوقت محدد، فإن لم يكن هناك وقت محدد فلا يلزم. نعم. وإن استأجر على عمل معين كحراسة قدر من الأرض ودياس زرع معين وطحن كفزان معلومة لم يحتج إلى معرفة الظهر لأنه لا يختلف. وإن استأجره على عمل، فرق بين أن يستأجره في زمن محدد أو لا يكون هناك زمن محدد وإنما مستأجره لعمل. قال انظر هذا القصب أريد دوابك تدوسه، الدياسة المعروفة حتى ينفصل الحب عن القصب، هذه القفزان، هذه الأكياس مثلا أو الأكوام من البر أريد طحنها وتعبئتها بأكياس، ما يلزم رؤية الدواب لأن هذا الرجل له الطحن أو له السقي أو له الحراثة. قال هذه الأرض مثلا 100 متر في 100 متر أريد حرثها، ما يلزم أن يقول على أي دواب تريد حرثها، المهم أن يحرثها بيوم أو يومين أو أكثر أو أقل، ما دام لأنه مستأجر لعمل ولم يستأجر في زمن. ويحتاج في الطحن إلى معرفة الحجر وفي السقي إلى معرفة البئر والدولاب لأنه يختلف. ويحتاج في الطحن إلى معرفة الحجر، الرحى التي تطحن الطحين ونوع المكينة، لأن نوع المكينة تختلف، بعض المكائن تطلعه مجروش وبعض المكائن أو الرحى تخرجه كأنه بودرة ناعم جدا، فلا بد من معرفة هذا المستأجر ما هو من النوع هذا أو من النوع هذا. وفي السقي معرفة البئر، لا بد من معرفة البئر، لأنه إذا قال مثلا أستأجر دوابك لتمتح من بئر ما الماء، لا بد من معرفة البئر لأن بعض الآبار فيها مياه غزيرة وكثيرة ويمتلئ الدلو فيها، وبعض الآبار ما يأخذ منها الساقي إلا نصف الدلو، فيكون الماء قليل أو كثير. لابد من معرفة البئر ومعرفة الرحى والدولاب، لأنه يختلف. الدولاب الذي يستعمل في بعض الجهات لسقي الزرع لأخذ الماء من الآبار أو من الأنهار لسقي الزرع على شكل دواليب متحركة، فلا بد من معرفة هذه الدواليب وكيف استخراجها الماء. وكل هذا من أجل أن تكون الإجارة والمنفعة معلومة لا خلاف فيها ولا إشكال. نعم. وإن اقترى لحمل متاع لم يحتج إلى ذكر جنس الظهر لعدم الغرض في معرفته. وإن احتاج لحمل متاع، فرق بين أن يستأجر سيارة لحمل أشخاص أو لحمل عائلة أو حجاج أو ركاب، وبين أن يستأجر سيارة لحمل متاع. ذاك له غرض في عين السيارة المؤجرة، لأنه يحمل عليها رجال ونساء، وهذا لا غرض له في العين المستأجرة. غرضه أن ينقل متاع هذا من مكة إلى الرياض، هذا المهم. هذه الأكياس أو هذا الحديد أو هذا كذا، أي نوع من أنواع البضاعة، هذه معلومة انظرها، أريد تحملها من مكة إلى الرياض. احملها مثلا بونيت، احملها بسيارة مرسيدس، احملها بتريلة كبيرة، المهم هذه توصلها إلى الرياض في مدة كذا. فما يلزم تعيين السيارة، لأنه لا هدف له ولا غرض له في السيارة الحاملة، وإنما غرضه إيصال هذه البضاعة إلى المكان الذي يريده. وإن اكترى لحمل متاع لم يحتج إلى جنس الظهر، يأخذ بيده ويقول هذه البضاعة في المستودع أريد أن تكون مثلا بعد يوم أو بعد يومين تكون في الرياض إن شاء الله، يقول اشتري تحملها عليه، يقول احملها على ما شئت، احملها بسيارة واحدة، احملها بعشر سيارات، المهم أنها تكون غدا أو بعد غد في الرياض. هذا ما يحتاج إلى ذكر السيارة ولا الراحلة التي تحمل، لأنه لا غرض له في هذا، وإنما غرضه إيصال هذه البضاعة بالرياض بسيارة واحدة أو عشر سيارات. ويشترط معرفة المتاع برؤية أو صفة، فيذكر جنسه من حديد أو قطن أو نحوه، لأن ضرره يختلف. ويشترط معرفة المتاع، ما يقول عندي مستودع مملوء بالبضائع أريد تحمله إلى الرياض، تحمل هذه البضائع إلى الرياض. البضائع تختلف، في قطن وقماش ورز وسكر، حديد، نحاس، حجارة، تتفاوت، فلا بد من معرفتها برؤية أو صفة. برؤية يقول انظرها هذا المستودع المملوء بهذه البضائع أريد تحمله إلى الرياض، أو يقول عندي مستودع فيه كذا، فيه قطن، فيه قماش، فيه حديد، فيه حجارة، وضعها كذا، من حجر من نوع كذا، رخام، بلاط من نوع كذا، يكون معروف. فلا بد من رؤيته أو ذكر صفته، لأن ضرره يختلف. الدابة فرق بين أن تحمل عليها بالتي قطن أو بالتي نحاس، فرق. ما توصل النحاس إلى الرياض إلا وظهورها قد تأثرت كثير، بينما القطن ما يؤثر عليها، فلا بد من معرفة المحمول. وقدره بالوزن إن كان موزونا أو بالكيل إن كان مكيلا. وقدره بالوزن، ما يقول سكر فقط، يقول سكر نحمل على الدابة كيسين، كل كيس 50 كيلو، كل كيس 100 كيلو، كل كيس كذا 10 أكياس، كل كيس مثلا 10 كيلو، وهكذا. لابد من ذكره، لأنهم عند الحمل قد يختلفون. الرجل ما دام استجر بعيرين يريد أن يحمل عليها ما أمكن من السكر ويكثر، صاحب البعيرين يقول لا يا أخي ما تحمل البعير إلا 2 على 50 كيلو، وهو يريد أن يحمل 3-4 هنا و3-4 هنا، يحمل عليها 6-8 أكياس. فلا بد من معرفة المحمول بكيل أو وزن، لأن البيع يصح بكلا الطريقين، وإن ذكر وزن المكيل فهو أحصر. وإن ذكر وزن المكيل فلا بأس، لأن المكيل يتفاوت بالنسبة لخفته وثقله، والمسألة مسألة حمل، لأنه قد يكون الصاع من الهيل مثلا بقرابة كيلو مثلا، بينما الصاع من نوع آخر من البضاعة 5 كيلو 10 كيلو، وصاع. فلا بد يعني ذكر الوزن أفضل، لأنه يحدد الثقل والخفة. وإن دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها. قد تقول إن هذا الجمل يحمل ويطيق 500 كيلو، بينما صاحبه ما تعود يحمل عليه إلا 200 كيلو، فكلمة ما يطيقه ما تنضبط. لابد يحدد مقدار المحمول بالكيلو أو بالصاع أو بالحجم ونحو ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا التحديد والتقدير يعطينا حرص فقهائنا رحمة الله عليهم على ضبط الأمور، بحيث لا يحصل خلاف بين المستأجر والمؤجر، لأن الإسلام يحرص على درء الخلاف والنزاع بين المسلمين أو بين مسلم وذمي، وكل شيء عرضة للخلاف أو النزاع يدرى من أول الأمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.